السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله في بلد الله الحرام، ونسأل الله جل وعلا كما يسر لنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب بحسن اجتماعكم في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحبهم ربنا جل وعلا وممن يجعل القرآن شافعا لهم يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، جلس أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان نبيا مكلما. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم 120,000 كما غفيرا. هؤلاء 120,000 ذكر الله تعالى منهم في القرآن 25 نبيا، وفضل الله تعالى بعض الأنبياء على بعض، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما نوع التفضيل؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فجعل الله تعالى الرسل درجات عنده جل في علاه. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضائل هؤلاء الأنبياء وعظم قدرهم، وأمر الله جل وعلا بالإيمان بجميع الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله. نؤمن بهم جميعا أنهم صادقون، أنهم بلغوا ما بعثهم الله تعالى به حق البلاغ، أنهم ماتوا والله تعالى راض عنهم، أنهم يجتمعون في جنات النعيم. نؤمن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثير من هؤلاء الأنبياء، وركز عليه الصلاة والسلام على عدد منهم لما يربطه به عليه الصلاة والسلام من وشيجة الشبه في المظهر والنسب أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن أبيه إبراهيم عليه السلام: هو أبي إبراهيم. ولما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجر يوما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشعرتم أنه قد ولد لي الليلة غلام وأني سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام؟ فكان صلى الله عليه وسلم يفتخر بإبراهيم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشباه الأنبياء قال: أشبه الناس بعيسى فلان، أشبه الناس بكذا فلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. إبراهيم مدحه الله تعالى في القرآن وأمرنا أن نتبع ملته، لم يأمرنا أن نتبع ملة عيسى مع أنه نبي جاء بالتوحيد، ولم يأمرنا أن نتبع ملة موسى مع أنه نبي جاء بالتوحيد، ولم يأمرنا أن نتبع ملة لوط وغيره من الأنبياء، إنما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام وقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمرنا الله تعالى باتباعه ومدح الله تعالى إبراهيم، فقال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة لأن الأمة يجتمع فيها أقوام كثيرون. الأمة يكون فيها كرماء، إبراهيم كريم. الأمة يكون فيها مجاهدون، إبراهيم مجاهد. الأمة يكون فيها قادة، إبراهيم قائد. الأمة يكون فيها علماء، إبراهيم عالم، يكون فيها أنبياء، إبراهيم نبي. إبراهيم قد اجتمعت خصائص الأمة كلها في إبراهيم، فسماه الله تعالى أمة، فقال إن إبراهيم كان أمة، كان أمة كاملة. في أي باب تأتي إليه من أبواب الخير تجد إبراهيم عليه السلام خطيبا، تجده جريئا، تجده بارا، تجده محاورا، تجده على كل النواحي. إن إبراهيم كان أمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائله، وبين الله جل وعلا أنه اتخذ إبراهيم خليلا. نحن اليوم ندلف معكم إلى سورة الأنبياء، وأبوهم إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء. ذكر الله تعالى في هذه السورة قصص عدد من هؤلاء الأنبياء، فذكر جل وعلا فيها قصة أيوب عليه السلام وكيف ابتلاه الله تعالى بأنواع البلاء، وذكر فيها قصة يونس عليه السلام، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ولوطا إذ نادى من قبل، فذكر الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء فسميت بسورة الأنبياء. فمن سماها سورة الأنبياء؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أسماء السور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها سور سماها الله تعالى وجاءت بالوحي من جبريل عليه السلام، فينزل جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول له هذه الآية ضعها في سورة البقرة، ضعها في سورة آل عمران. فبعض السور سميت من ربنا جل وعلا بالوحي، وبعض السور سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة كذا أو سورة كذا، وبعض السور لما جمع الصحابة القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قاموا بتسمية بعض السور، هم اجتهدوا واجتمعوا على تسميتها بأسماء. فسورة الأنبياء إما أن الله تعالى هو الذي أنزل اسمها، أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أصحابه وأمره أن يسموها كذلك، أو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا واتفقوا على أن يسموها بهذه السورة. عندما تأتي تتكلم عن سورة الأنبياء لا يكفي أن تقف معها في درس واحد، فاخترت لكم اليوم مقطعا منها يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام، يتعلق بالتعامل مع الذين يعبدون غير الله تعالى، مع المشركين. فيه أخبار الحوار وكيف تستطيع أن تحاور غيرك حتى تقنعه بالخير والحق. فيه جرأة وبطولة ينبغي أن يكون عليها المؤمن. فيه صبر، فيه توكل على الله جل وعلا. فيه أسباب كثيرة ينبغي أن نقف جميعا عليها، وأسأل الله تعالى أن نكون في هذا البيت من بيوت الله ينطبق علينا ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. يقول ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قالوا إن الله تعالى قد آتى إبراهيم منذ أن كان صغيرا، قبل أن يوحى إليه بالنبوة، آتاه الله تعالى فطرة سليمة يعرف بها الحق والصواب. كان أبو إبراهيم آزر يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويأكل المال الحرام من جراء بيع الأصنام، ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ظلمات بعضها فوق بعض. وكان أبو إبراهيم إذا صنع الأصنام أرسل أولاده يبيعونها على الناس، فكان أولاده يذهبون بها ويبيعونها، إلا إبراهيم يعود والأصنام معه، فيقول له أبوه ما بعت الأصنام؟ فيقول لا. وكان إبراهيم ينادي على الأصنام وهو يمشي، ينادي قائلا: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ فكان الناس لا يشترون ذلك، ثم يعود بالأصنام إلى أبيه فيضربه أبوه، ثم يرسله بها من غده، ثم يبدأ يصيح بالناس: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ثم يعود إلى أبيه والأصنام معه. فآتى الله تعالى إبراهيم رشده من قبل أن يوحى إليه بالنبوة، آتى الله تعالى إبراهيم رشده. قال الله جل وعلا: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. كان قوم إبراهيم قوما من الصابئة، وكانوا يعبدون الكواكب، وكانوا يعتقدون أن هذا الكوكب خاص بشفاء الأمراض، وهذا الكوكب خاص بحمل المرأة، وهذا الكوكب خاص برد الغائب وهكذا، وهذا الكوكب خاص بالمطر، وهذا الكوكب خاص بإنبات الأرض. فكانوا تغيب عنهم هذه الكواكب، يعني في النهار ما يجدون كوكب شفاء الأمراض، طيب يدعون من؟ طيب إذا جاء في في في في غيم أو في مطر غاب عنهم الكوكب الذي تحمل به النساء، طيب كيف يدعونهم؟ فكانوا يتخيلون أشكال هذه الآلهة، يتخيل كيف شكل إله الشفاء، كوكب الشفاء، ويصنع إلها، يصنع صنما، ثم يبدأ يصلي له. فصاروا يعبدون هذه الأصنام من دون الله تعالى. فقال إبراهيم لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أنتم كيف تعبدون أصناما تصنعونها بأيديكم، وإذا وقعتم في كربة قلتم لهذه الأصنام أنجدينا، أنقذينا، اشفينا من أمراضنا، هذه الأصنام لا تنفع نفسها ولا تضرها، وأنتم لها عاكفون. عاكفون يعني مقيمون على عبادتها، لا تنفكون أبدا. لما سألهم بذلك ما قالوا له: والله نحن نعبد هذه الأصنام لأنها استجابت لفلان فشفته من مرضه، واستجابت لفلان فأسقط أرضه، ولما أجدبنا ودعوناها جاءنا المطر من السماء. لا، ما قالوا ذلك، لأنهم ما جربوا مع هذه الأصنام ولا تجربة ناجحة أصلا، يعبدونها ليلا ونهارا وهي لا تدري عنهم، وبالتالي ما ردوا على إبراهيم وقالوا بلى هذه تضر وتنفع، لا، وإنما حجتهم واحدة، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سبب عبادتنا لها يا إبراهيم ليس أننا مقتنعون بها، لا، وإنما أن وجدنا آباءنا الأولين يعبدونها، وبالتالي نحن أقبلنا إليها نعبدها. وهذا مع الأسف أيها الأفاضل دأب كثير من المشركين، تجد أنه ينظر إلى ما كان عليه آباؤه وأجداده، ثم لا يكون عنده من الجرأة ما يستطيع به أن يغير دينه إلى الدين الحق لما تبين له، مثل ما يقع اليوم من أعداد من الناس، تأتي أحيانا تتحاور مع بعض الناس عن الإسلام، قد يكون مبتدعا مثلا أو قد يكون كافرا، ثم تحدثه عن الإسلام فيشق عليه أن يترك دينه الأول ويتبع دينك، مع أنه لو ترك دينه الأول واتبع دينك لكان له أجران، يكون حاله أحسن من حالك في الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال: ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي فهو يؤتى أجره مرتين. ذكر بعض الشراح أنه خاص بأهل الكتاب باليهود والنصارى، وذكر بعضهم أنه عام في جميع الأديان، بمعنى لو كان شخص بوذيا ويعبد بوذا وعندهم كتب مقدسة وعندهم شعائر يتعبدون بها، ثم جئت ودعوته للإسلام، ثم استطاع أن ينفك من دينه الأول ويخالف دين أبائه وأجداده ويدخل في الإسلام، قالوا فإن له أجران أكثر ممن ولد في الإسلام. وكذلك لو كان هندوسيا، والنص جاء في من كان يهوديا أو كان نصرانيا، فإن له أجران: أجر لانفكاكه عن دينه الأول، وأجر لاتباعه للإسلام. ولا يزال إلى اليوم أقوام يعبدون هذه الأصنام. لو ذهبت إلى الهند لوجدت أن آلافا من الآلهة تعبد هناك ويحجون إليها ويصورونها بأنواع التصاوير، ولو ذهبت إلى غيرهم لوجدت أقواما يعبدون بوذا ويتقربون إليه وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وإذا تحدثت معهم وجدت أنه غير مقتنع أصلا بعبادته لهذا الحجر أو لهذا الخشب. وأذكر أني كنت في إحدى الدول مرة في إحدى دول الخليج، وركبت سيارة لأذهب إلى المطار، فركب معنا في السيارة شخص كوري يعبد بوذا، فلما كنا في وسط الطريق سألته، قلت له: أنت ماذا تعبد؟ قال: أنا لا أعبد شيئا، أنا أعبد المال. قلت له: بلى، أنت من دولة بوذية. قال: نعم، نحن نعبد بوذا. قلت: هل عندك في البيت بوذا؟ قال: نعم، عندي بوذا في البيت. قلت: إذا أجدبت الأرض أو قل مالك أو مرضت هل تقبل عليه وتدعوه؟ فسكت. قلت بوذا هذا لو مر به طفل وبصق عليه أو تبول عليه هل يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا البول والغائط؟ قال لا. قلت الذي لم يستطع أن يدفع هذا عن نفسه كيف سيشفي مرضك أو يرد غائبك أو ينتقم لك ممن ظلمك؟ كيف تعبد حجر؟ فسكت. قلت له لماذا لا تتعرف على الله؟ وكان يسكن في المملكة. فقال لي هل تصدق؟ قلت نعم. هو لا يتكلم عربي أبدا. قال أنا إذا وقعت في كربة تدري كيف أرفعها عني وكيف أشعر براحة؟ قلت له كيف تشعر براحة؟ قال إذا وقعت في كربة رفعت بصري إلى السماء وقلت الله كريم وأشعر براحة. قلت من وين تعلمتها؟ قال تعلمتها من عمال بنغلاديشيين يشتغلون عندي دائما يقولون الله كريم فسمعتها منهم فصرت إذا وقعت علي كربة أرفع بصري وأقولها العبارة بالعربي ولا أفهم معناها الله كريم وأشعر براحة. فقلت له سبحان الله تشعر براحة عندما تذكر اسمه وأنت تعبد غيره فكيف لو عبدته هو ذكرت اسمه؟ فتوافق الإيمان في قلبك مع القول في لسانك كيف يكون حالك؟ فلم ننزل من السيارة بفضل الله إلا وقد تلفظ بالشهادتين. دعوة هؤلاء أيها الأفاضل ممن جربوا آلهتهم فوجدوا أنها لا تضرهم ولا تنفعهم ينبغي أن نبذل لها ما نستطيع لأنهم أصلا يبحثون عن رب يفرغون مشاعرهم إليه. الإنسان مجبول على العبودية أصلا، الإنسان مجبول أنه يتعبد، فإذا لم يدل على عبادة الله عبد أي شيء. ولذلك كان السابقون يعبدون الأحجار يعبدون الأشجار، اليوم في عدد من الدول يعبدون حتى الحشرات حتى الفئران، جبل على أن إذا وقع عليه كربة يلجأ إلى شيء. فما دام أنه لاجئ إلى شيء فلماذا لا يرد لجوءه إلى الذي خلقه جل وعلا؟ ولذلك إبراهيم يقول لهم ما هذه التماثيل؟ ما قال ما هذه الآلهة، يقول هذه تماثيل مصنوعة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت صادق يا إبراهيم أننا في ضلال مبين؟ أنت فعلا على حق أم أنت تلعب بعقولنا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يقول لهم استدلوا على معرفة الله بخلق السماوات والأرض. وإذا أردت أن تثبت وجود الله جل وعلا لأحد فاطرح عليه ما ذكره الله تعالى في القرآن لما قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ولما قال موسى أيضا ذلك لفرعون لما قال له وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ولذلك العلماء عندما يحاورون غيرهم يستدلون بعظم هذه المخلوقات لإثبات وجود الله. إبراهيم يقول كيف تعبدون غير الله وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ وكان السلف عندما يناظرون أحدا يتكلمون معه في هذا، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فعله. روى البيهقي في سننه والدارقطني أن قريشا لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبدأ يبين لهم أن هذه الآلهة لا تضركم ولا تنفعكم وأنها في الآخرة تضركم وفي الدنيا لا تجدون منها ضررا ولا نفعا بل هي كحجر ملقى في البيت. فأقبل يوما حسين ابن المنذر الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحاوره، وكان رجلا عاقلا من قريش. لما رأى أن قريش قد ضاقت ذرعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يتفقوا على قتله قال يا جماعة أنا أذهب وأتفاهم معه، دعوني أذهب إليه. فأقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له ما تقوله قريش عادة، فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم له أفرغت يا أبا عمران؟ قال نعم. قال أجبني عما أسألك. قال اسأل عما بدالك. قال كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. يعبد اللات والعزى وهبل ومنات، ستة، وأعبد واحدا في السماء. يعني إذا وقعت عليه، إذا جاء وقت العبادة تعبد. أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث، قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. إذا جاء الجد توجه قلبي إلى الذي في السماء. قال وإذا مرض الولد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا امتنع القطر من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال لا، بل يستجيب لي وحده. قال يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر، لأن العبادة هي شكر للمنعم. إذا كانت النعم تأتيك من الله فقط فلماذا تعبد غيره وعبده وحده؟ قل له شكرا يا ربي، ولا تقل لها هي شكرا، لأنها ما نفعتك بشيء. قال يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم في الشكر، أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ لو ما عبدتهم معه تخاف أن يغلبوا ربك العظيم؟ قال كلا، هو أقوى منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا عمران أسلم، أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال فأسلم، تعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. فكان عليه الصلاة والسلام يحاورهم عقليا، لأنه لو حاورهم بالكتاب والسنة ما اقتنع وهم كفار. وذكروا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أيضا ناظر قوما من الملاحدة، وهذا دليل على الاستشهاد بالخلق لإثبات أن الخالق واحد جل وعلا. ومع الأسف أن قوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام بدأ اليوم يظهر في زماننا أقوام شبيهون بهؤلاء، وهم لا يعبدون أصناما لكنهم لا يعبدون الله وينكرون وجوده، فهم أصبحوا أشد كفرا حتى من كفار قريش. كفار قريش كانوا يعتقدون أن الله موجود ومع ذلك يعبدون غيره. اليوم وصلنا إلى مرحلة بدأ عدد من الناس حتى الإقرار بوجود الله لا يقرون بوجوده مع الأسف. وأذكر أن أحدهم اتصل بي وقال يا شيخ في واحد من زملائي ملحد ونريد أن نأتي به إليك. فلما جلست معه وحاورته قلت طيب أنت يا ابني ماذا تعتقد؟ قال أعتقد بأننا كنا قرودا فتطورنا. قلت كنا قرودا يعني أجدادنا قرود؟ قال نعم. قلت والله يا أخي أما بالنسبة لي أنا جدي ما كان قرد، ما أدري إذا جدي كان قرد ولا كيف كنا قرودا وتطورنا. طيب ما هي الأحافير والصور الموجودة للبشر اللي اكتشفت الآن من من من آلاف السنين كلها مثلنا؟ متى كنا قرود؟ عطني صورة الناس كانوا قرودا. فهؤلاء الذين وقعوا في الإلحاد أصبحوا مع الأسف حتى الإقرار بوجود الخالق لا يكاد يكون موجودا عندهم. فأبو حنيفة رحمه الله ناقش قوما من السمنية، السمنية كانوا قوما من الملاحدة ينكرون أن في خالق وأن كل شيء وجد صدفة هكذا. قال فلما طال نقاشه معهم تواعد معهم غدا أن يتحاوروا عند الأمير، عند أمير البلد. فتأخر عليهم أبو حنيفة من غد، فلما جاءهم أبو حنيفة متأخرا قالوا يا أيها الأمير هذا عالم دينكم الذي تتبعون وتعتقدون أنه لا يخلف الوعد، ها هو الآن يخلف وعده ويتأخر في المجيء إلينا. فقال أبو حنيفة إن لي عذري أيها الأمير. قال ما عذرك؟ لماذا تأخرت؟ فقال وقفت عند النهر أنتظر أن يأتي مركب لأركب فيه لأنتقل إلى الضفة الأخرى فلم أجد. قال فماذا فعلت؟ قال بينما أنا أنتظر وإذا ببرق يصدر من السماء وتأتي صاعقة إلى الشجرة التي بجانبي وتضربها وتقسمها نصفين فيقع نصف في الماء ونصف في اليابسة، هكذا صدفة. ثم قفزت قطعة حديد ما أدري وين جاءت، ثم قفز عصا من هذه الشجرة والتصق بقطعة الحديد، وأخذ يصنع في هذا القسم الذي في الماء يصنع قاربا، حتى صنع قاربا صدفة هكذا من غير صانع. ثم جئت وركبت فيه، ثم انطلقت خشبتان ولوحان والتصق ببعض وأصبحت مجاديف وجدفت صدفة سبحان الله المكان الذي أريده حتى وصلت إليكم. والآن تعالوا نتناقش. يقول أبو حنيفة لهم: تعالوا الآن نبدأ المناظرة، هل يوجد للسماوات والأرض والجبال والأشجار، هل يوجد لها خالق وصانع وموجد أم لا، أم وجد الصدفة؟ نبدأ النقاش. فقال له هؤلاء السمنية: قالوا انتظر، أنت مجنون ولا عاقل؟ قال: ليش مجنون ولا عاقل؟ قالوا: معقول قارب كامل يصنع من غير صانع؟ يعني لو صدقناك ان الصاعقة قطعت الشجرة قطعتين، كيف يأتي فأس ما حد صنعه؟ وكيف الفأس يصنع قارب؟ ليش ما قطع تقطيع واصبحت اخشاب؟ معقول قارب كامل من غير صانع؟ فقال لهم: سبحان الله، تنكرون ان وجد قارب واحد صدفة، وانتم تزعمون ان السماء بابراجها والارض بفجاجها والبحار بامواجها، ان كل هذه وجدت صدفة، وأن هذا القارب لم يوجد صدفة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال كلمة خفية: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، والله لأعمل مكيدة لأصنامكم تعلمون بها أن أصنامكم هذه لا تضركم ولا تنفعكم، وأنها لا تدفع عن نفسها شيئا فضلا عن أن تدفع هذه المضرة عن غيرها. وكان قومه لهم عيد في كل سنة يخرجون إليه ويجتمعون، وعندهم ألعاب وشعائر يصنعونها في كل سنة. فلما أرادوا أن يخرجوا قالوا لإبراهيم عليه السلام، وكان فتى عمره 16 سنة، قالوا له: يا إبراهيم، اخرج معنا إلى عيدنا، لعلك إذا رأيت عيدنا ورأيت ما نحن عليه أن يدخل الإيمان بها الآلهة إلى قلبك. قال: إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع أن أذهب معكم. وكان قد أسر في نفسه أن يصنع بآلهتهم شيئا يجعلهم فعلا يعلمون بأن الله تعالى حق وأن هذه الآلهة باطل. فتركوه وأخذوا طعامهم وجاءوا ووضعوه عند هذه الآلهة، وكانوا يخرجون ويلعبون. ثم إذا عادوا في آخر النهار وإذا هم قد تعبوا من اللعب ومن يعني ما يبذلون من مشي وغيره، قد تعبوا وجاعوا، ويأتون وإذا الطعام تحت الآلهة ويأكلونه ويزعمون أنها باركته هكذا. فلما خرجوا أقبل إبراهيم عليه السلام ودخل على هذه الآلهة، وإذا الطعام بين أيديها وإذا الآلهة كل إله منهم ينظر إلى جهة من الجهات. فقال إبراهيم لهم: ألا تأكلون؟ فضلوا كلوا من هالآلهة، كلوا من الطعام، ألا تأكلون؟ فلم تجبه الآلهة لأنها أصلا ما تدري عنه. ما لكم لا تنطقون؟ وإذا هي لا تنطق ولا تعقل شيئا. قال الله جل وعلا: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جعل يضرب هذه الأصنام بفأسه وعمره 16 سنة، يضرب الصنم تلو الفأس تلو الصنم حتى حطمها كلها. وهذا حيلة منه عليه السلام وبيان ودليل ليبين لهم أنها ما دفعت عن نفسها الضر والنفع. كيف أنت تنفعكم؟ كيف تشفي أمراضكم وتنصركم في حروبكم وهي ما دفعت عن نفسها؟ ثم أخذ الفأس في الأخير وضرب به الصنم الكبير وثبت الفأس فيه وخرج من مكانه. ولم يهرب ابن إبراهيم من المدينة كلها، لا، الغاية عنده ليست تحطيم الأصنام على الأرض، إبراهيم يريد يحطم الأصنام في قلوبهم. وهذه هي الحقيقة في الدعوة إلى الله تعالى، ليس أنك تحطم صنما ثم يأتي ويشتري صنم ثاني، لا، أن تحطم الصنم اللي داخل قلبه. مثلا الأب الذي يدخل إلى غرفة ولده مثلا ثم يجد فيها مثلا سيديات أقراص فيها مثلا أفلام خليعة، ثم يأتي الأب ويكسرها ويخرج ويرى أنه حل المشكلة. هذه الأقراص ربما اشتراها على ريال وريالين، أو حملها بالمجان من النت، ويستطيع أن يحمل مثلها في وقت يسير أو يشتري مثلها. حطمها في قلبه، لا تحطمها فقط على الأرض. نعم أنت أتلفها، لكن تعال واجلس معه. أو وجد مثلا علبة سجاير أو مثلا شيء من المخدرات، جاء وأتلفها ورأى أن حل المشكلة، ما حليت المشكلة، يذهب ولدك ويشتري غيرها. حطمها في قلبه، تعال اجلس معه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الشاب قال: يا رسول الله أذلي بالزنا؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا لنسائكم، انتبهوا لبناتكم، لا يزني هذا الشاب بهن، اخرج. لا، حطم النبي عليه الصلاة والسلام حب الزنا اللي في قلبه، وقال: ترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ حتى غير قناعاته كلها. إبراهيم عليه السلام يريد لما يأتي قومه ثم يرون الأصنام محطمة، نعم بعضهم قد يأخذه العزة بالإثم ولا يتبع، لكن فيه ناس آخرون فعلا ينظرون ويقولون: والله فعلا صحيح، الأصنام ما نفعت نفسها ولا دفعت عن نفسها، كيف يأمرني أبي بعبادتها؟ كيف عمي كان كيف جدي كان يعبدها؟ يريد على الأقل أن يتأثر ولو بعضهم، حتى لو لم يظهروا هذا التأثر، يريد أن يحطمها في قلوبهم. وهذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة لم يبدأ بتحطيم الأصنام ظاهريا، لا، بدأ يحطمها في قلوب الناس. إذا وقعتم في كربة ادعوا الله، كيف تعبدون شيئا لا ينفعكم شيئا ولا يسمع دعاءكم ولا يجيب نداءكم؟ وجلس عليه الصلاة والسلام 13 سنة يحطم الأصنام اللي في قلوب الناس، حتى أصبح بعض الناس حتى من المشركين أصبح في البداية كان يعبد الصنم وهو بقلب خالص مقبل عليه. فمن كثرة ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذه الأصنام ما تنفعكم ولا تسمعكم، صار لا يقبل بقلبه كثيرا إلى هذا الصنم. فإما أنه آمن ودخل في الإسلام، أو بقي على كفر لكن تعظيم الصنم سقط من قلبه، حطمها من قلوبهم. ولذلك حتى لما يأتي إنسان يتكلم مثلا مع مشركين أو يتكلم مع بوذيين، أحيانا قد لا يقبلون منك أنك تبدأ بسب بوذا، لكن عظم الله تعالى حتى يزاحم تعظيم الله تعظيمه لبوذا في قلبه، ثم يغلب تعظيم الله على تعظيمه لبوذا حتى يتمكن الإيمان من قلبه. هذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الدعوة في مكة وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، كان بعض أهل المدينة يتبعون وبعضهم يدبرون. فكان أحد أهل المدينة كان رجلا كبيرا في السن، وكان له 4 أولاد قد دخلوا في الإسلام سرا وأبوهم لا يعلم بذلك. وكان هذا الأب له صنم اسمه مناف، يأتي ويتعبد لهذا الصنم ويتقرب إليه ويذبح النحائر عنده. فجاء أولاده يوما وقالوا: يا أبانا، ما رأيك أن تسمع كلام رجل جاء من مكة يزعم أنه مبعوث من نبي؟ قال: طيب، آتي واستمع إليه. فجاء واستمع إليه وكان يعرج، جاء ووقف بين يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه، فتحدث معه مصعب. اقتنع هذا الرجل بالكلام واقتنع بالإيمان، لكن لا يزال في قلبه تعظيم لهذا الصنم. فقال لمصعب: إن لي مشاورة في قومي وسأشاور قومي وأرجع إليك. ثم قام وذهب إلى مناف، وجاء ووقف أمام مناف على رجله الصحيحة ليست العرجاء من احترامه للصنم. ثم قال له: يا مناف، قد علمت بخبر هذا القادم إلينا وإنما يريد كسرك، ما تقول يا مناف، أتبعه أم لا؟ طبعا مناف ما يدري عن شيء، سكت مناف. فقال: لعلك غضبان الليلة يا مناف، أدعك إلى غد. فجاء أولاده في الليل وأخذوا هذا الصنم وألقوه في بئر خلف الدار كانت قد فرغت من الماء وأصبحت مكان مزبلة، ألقوا هذا الصنم فيه. فلما قام الصباح بيقبل للصنم يشوف رأيه، يمكن الصنم فكر في الموضوع في الليل، فأقبل ليسأل الصنم، وإذا الصنم غير موجود. فأخذ يصيح: من عدا على إلهنا؟ من عدا على إلهنا؟ الإله اللي ما يقدر يدافع عن نفسه كيف تدافع عنه أنت؟ كيف تعتقد أنه إله؟ فأقبل يبحث حتى وجد الصنم ملقا في المزبلة، فأخرجه ونظفه وأعاده مكانه، وقال: أنت اليوم غضبان أكثر من أمس، أنت اليوم تهزأت ورميت في مزبلة، خليك حتى تهدأ. ثم تركه وخرج إلى مزرعة له وقال: اهتموا بإلهنا. فلما عاد في من غده وإذا أولاده قد أخذوا الصنم وربطوه بكلب ميت وألقوه في تلك المزبلة، فجاء ونظر إليه وقال: ورب يبول الثعلبان برأسه، ورب يبول الثعلبان بوجهه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. في رواية قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مربوط، ترى المجرمين يومئذ مقرنين يعني مربطين. ثم جاء ذهب ودخل في الإسلام وقتل في سبيل الله شهيدا، فحطموها في قلبه، بينوا له أنه ما يغني عنك شيئا، إذا استطعنا أن نحطم هذه الآلهة في قلوب الناس استطاع الإسلام أن يدخل. إبراهيم عليه السلام جاء وحطم الآلهة بعدما كان فترة طويلة يحطمها في قلوبهم، وصل إلى المرحلة اللي بيحطم الأصنام، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قيل لعلهم إلى الصنم يرجعون ويسألونه ليش تحطمت الأصنام الصغيرة، وقيل لعلهم إلى إبراهيم يرجعون. انتهى القوم من لعبهم ومن ما هم فيه من شعائر وعيد ومهرجان، انتهوا من فأقبلوا جائعين، دخلوا وإذا الأصنام الذين صرفوا الأوقات والأموال في نحتها وفي تصويرها وفي تجميلها وفي تعطيرها وتطيبها، وإذا هذه الأصنام جذاذا قطع من أحجار، هذا أصبع وهذا يد وهذا وجه وهذا أنف، وإذا هي أحجار بين أيديهم. قال الله تعالى: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من اللي فعل هذا بالآلهة؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: كان إبراهيم عمره 16 سنة. يقول ابن عباس: ما بعث رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وتلى هذه الآية. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ولذلك حتى لما ذكر الله جل وعلا موسى عليه السلام كان في شبابه لما أوحي إليه بالنبوة، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني صار شابا قويا مفتونا، آتيناه حكما وعلما. ثم قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. ثم بين الله جل وعلا قصته مع الرجل والمرأتين إلى آخره. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوتي النبوة أيضا وهو في عمق الشباب في 40، لوط عليه السلام غيره من الأنبياء، فإبراهيم عليه السلام أوتي النبوة وهو صغير. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تعالوا به حتى نحقق معه أمام الناس. إبراهيم عليه السلام لم يهرب من هذا المكان، كان عنده لما صنع الصنع عنده قدرة على تحمل النتائج. وهذا أيها الإخوة الكرام من أهم الأمور في الدعوة إلى الله تعالى، أنت عندما تصنع شيئا في الدعوة إذا ما كان عندك قدرة على تحمل النتائج لا تصنع. أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما دخل في الإسلام يقول: كنت رابع 4 في الإسلام، يعني كنت رابع من أسلم. قيل إنه فعلا كان رابع من أسلم، وقيل أصلا الدعوة كانت سرية فهو ما كان يدري كم عدد اللي أسلموا أصلا، فقال رابع 4 بناء على معلوماته، وإلا فالصحيح أنهم كانوا أكثر. فاشتهد أن أبا ذر قال: يا رسول الله لا أخرجن ولا أضربن بها بين أظهرهم، يعني لما دخل في الإسلام أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى قومه ويختفي، فإذا ظهرت بالإسلام يعني إذا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام تعال إلي. قال: لا يا رسول الله، بل أخرجن إلى قريش الآن ولا أضربن بها بين أظهرهم، لا أقف بينهم وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني ليش تكلف نفسك؟ قال: بل أفعل يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فخرج إليه وقال: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبدأ يقرأ القرآن. قال: فأقبلت إليه قريش تضربه حتى طعنوه بالسكاكين حتى صار ملقا على الأرض كأنه نصب أحمر. النصب هو الصنم، إذا جاءوا ينحرون عنده الذبائح ثم انطلق الدم عليه وصار أحمر، قالوا صار كأن الصنم أحمر. وما خلصهم منه إلا العباس بن عبد المطلب، قيل كان مسلما يخفي إسلامه رضي الله عنه، وأقبل يدفعهم عنه ويقول: يا قوم، هذا من غفار، هذا من قبيلة غفار، والله لتمنعن عنكم غفار تجارتكم، إذا تجارتكم أنتم إذا قتلتموه غفار تقطع السبيل على تجارتكم، حتى تركوه. رجع أبو ذر من غد وأعاد الموضوع نفسه وضرب. أبو ذر يجهر بالإسلام لكن عنده قدرة على تحمل النتائج. إبراهيم عليه السلام حطم الأصنام، عنده قدرة على تحمل النتائج. انتبه أنت، لا تتحمس تعمل شيئا في الدعوة ولا في الأمر المعروف نهي عن المنكر إلا وعندك قدرة على تحمل النتيجة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، يعني إنسان تحمس وعلم أن فيه منكر في المكان الفلاني وذهب لينكر وهو يعلم أنه قد يضرب، قد يسجن، قد يحصل عليه مشكلة مع الأمن. يا أخي، إذا ما عندك قدرة واستعداد تتحمل النتيجة لا تعرض نفسك من البلاء ما لا تطيق. إنسان أراد أن يتصدق بماله كما فعل أبو بكر لما جاء وتصدق بماله كله، وإن كان ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن أبا بكر إنما تصدق بالمال النقد الكاش، لكن كان عنده مزرعة وكان عنده دواب وعنده بيت، يعني ما جاء وباع كل شيء وتصدق به وجلس في الشارع ويا أولاده، لا، وإنما عنده أشياء أخرى لو احتاج لباع من دوابه أو من نخيلة، لكن هو جاء مسرعا، جاء بالنقد للنبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد وقال: أنا سأصنع مثل أبي بكر، يلا يا بنك أعطني كل اللي في الحساب، قالوا: أنت جالس تجمعها 10 سنين تقول ببني بيت ولا بأزوج ولدي؟ قال: لا، ما أعطني، أنا سأفعل مثل أبي بكر، أعطني. وأخذ في الحساب كله ثم جاء وتبرع به للخير. ثم بدأ الناس يلومونه وبدأ يندم ويلوم نفسه، وصار مشكلة بينه وبين زوجته وفلوسنا اللي نجمعها حتى نبني البيت، وربما أثر هذا في إيمانه. لا تعرض نفسك لشيء أنت لا تطيقه. ولذلك ذكر ابن حجر أيضا قال: فمن كان عنده من الإيمان مثل إيمان أبي بكر صح له ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مريضا، وكان سعد يرى أنه في مرض الموت، قال: يا رسول الله، إني سأتصدق بمالي كله. قال: لا. قال: بل نصفه. قال: لا، حتى اصطلح على الثلث. ولما قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت التوبة توبة الله تعالى عليهم، قال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي لله أن أتصدق بمالي كله. قال: لا. عجيب، طيب ليش قال لا؟ ما هو أبو بكر يا جماعة لما جاء بماله للنبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قال أبو بكر: تركت لهم الله ورسوله، المال كله جئت، نحن في حاجة الآن، تبرعات، خذ كل فلوسي يا رسول الله. ما رده النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها، لأنه يعلم أن في قلب أبي بكر من الإيمان ما يتحمل به أن يبتلى بكلام الناس: وين فلوسك؟ ما عندك كذا ولا ما صنعت كذا؟ أما غيره ربما كان أقل منه إيمانا، فنهى كعب بن مالك ونهى سعد بن أبي وقاص ونهى، أما أنت أبو بكر لا، أنت تختلف عنهم يا أبا بكر. ولذلك لا ينبغي لأحدكم أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. واحد فرضا دخل قال: أنا سأنكر على المسؤول الفلاني، مثلا مسؤول في أي جهة من الجهات، وأنت تعلم أن هذا المسؤول رجل ظالم شديد البطش، وربما أن هذا المسؤول ضرك ومثلا ضرك أمنيا أو ركب عليك قضية ولا ربما سوالك مشكلة وتعلم أنه يستطيع أن يضرك ضررا كبيرا، إن كان عندك قدرة واستعداد تتحمل النتائج بيض الله وجهك، هذا من الجهاد في سبيل الله. لكن إذا أنت ما عندك قدرة أن تتحمل النتائج لا ينبغي لمؤمن أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، حتى في الأمر المعروف نهي عن المنكر. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده؟ قال فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليش؟ لأنه قد يكون اليد أو اللسان تحملك من البلاء ما لا تطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزلك درجتين، قال فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا تعرض نفسك من البلاء ما لا تطيق. ولذلك أنا التقيت بعض الشباب الذين تحمسوا في بعض الأمور، ثم سبحان الله لما ابتلوا بسبب هذا الإقبال والحماس قل إيمانهم وقلت طاعتهم وصار عندهم نوع من السخط على الدين. طيب يا أخي أنت من البداية ما دام ما عندك قدرة تتحمل النتائج لا تقبل على الموضوع. لا ينبغي لمؤمن أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق، اللي ما تطيقه رب العالمين لن يؤاخذك عليه. ولذلك هنا إبراهيم عليه السلام بطل، حطم الأصنام وعنده من الإيمان ما يستطيع به أن يتحمل البلاء الذي قد يصل إلى القتل. فلما حطم الأصنام ما هرب، لا بقي في المدينة. لكن لا يعني أن الذي فعله إبراهيم عليه السلام يصح وأن يفعله كل أحد، لا، من كان في إيمانه مثل إبراهيم وعنده قدرة على تحمل البلاء مثل إبراهيم افعل ذلك، لكن لما عنده قدرة لا تعرض نفسك يا أخي لما لا تطيق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام بقي في موضع يعرفونه، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءوا بإبراهيم فتى كما ذكرت في عمره، وإذا لا يزال في أوائل شبابه واضح عليه الصغر. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت اللي حطمت الأصنام يا إبراهيم. وتخيل إبراهيم عليه السلام الآن في المعبد والآلهة حجارة تحت أقدامهم، وإذا هم رجال ونساء وأطفال قد ازدحموا ينظرون إلى هذه المحكمة، أنت اللي حطمت الأصنام يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا. قالوا وأشار إبراهيم إلى كبير الأصنام بإصبعه الإبهام، فهو يقول فعله كبيرهم هذا، اللي فعل التحطيم كبير أصابعي، وهم فهموا الذي فعل التحطيم كبير الأصنام. وذلك أنك لما تضرب بالفأس فإن أكبر القوة التي تكون على الفأس لتضرب قوة الإبهام، لو واحد قطع إبهامه ما استطاع يمسك فأس ويضرب، لكن بوجود الإبهام هو الذي يمسك عصا الفأس ويضرب. فإبراهيم يقول فعله كبيرهم هذا، يعني الأصبع هذا هو اللي حطم الأصنام، وهم فهموا أنه ذلك الصنم، مع أنه كان يجوز لإبراهيم في ذلك الحين أن يكذب كذبة صريحة، لكن لحذره من الكذب وخوفه من معصية الكذب جنح إلى التورية. كما قيل إن لما سئل بعض أصحاب الإمام أحمد الذين جاء بهم إلى المعتصم بذلك الحين في قصة فتلة القول بخلق القرآن، فسألوه قالوا له القرآن مخلوق، وكانوا يريدون منه أن يقول مخلوقا، إذا قال مخلوق تركوه، وإذا قال لا بل هو كلام الله قتلوه. فقال التوراة والإنجيل، وجعل يشير بأصابعه، قال التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الأربعة مخلوقة. هو يا ماذا يقصد هذه الأربعة؟ يقصد أصابعه الأربعة، وهم فهموا أنه يقصد هذه الكتب فأخرجوه من بينهم. فقيل له في ذلك فقال يا جماعة أنا خفت على نفسي من القتل، فاسألت التورية. وذكروا أيضا أن الإمام المروزي كان في مجلس الإمام أحمد رحمه الله، فأقبل رجل من قبل السلطان يريد الإمام المروزي، جاء وقف على الحلقة ثم قال المروزي ها هنا. فالطلبة ما حد تكلم، أحمد بن حنبل موجود الشيخ، فأحمد بن حنبل لا يريد أن يقول إيه هذا المروزي خذوه. قال فبسط الإمام أحمد كفه، كف يده اليسرى، وأخذ سبابة يده اليمنى وجعل يشير بها إلى كفه ويقول: المروزي ليتها هنا، وماذا يفعل المروزي هنا؟ فذهب ذلك الجندي. الإمام أحمد يقصد المروزي ما هو في يدي، وش يقعد يسوي في يدي؟ المروزي ليتها هنا، وماذا يصنع المروزي هنا؟ فخرج الرجل من بين يديه ويقول عمر رضي الله تعالى عنه، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ويقول عمر: ما أود أن لي بالمعاريض حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل مثل هذا الأسلوب، أسلوب المعاريض، حتى يبتعد عن الكذب، مع أنه عليه الصلاة والسلام استعملها في أماكن يجوز له الكذب، ومع ذلك ابتعد عنه. لما خرج الصحابة إلى معركة أحد وبدر، وكانت قافلة قريش قد جاءت من الشام، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع أصحابه في مكان وذهب مع أبي بكر يتلمسون أخبار قافلة قريش أين ذهبت وأين وصلت. فلقوا رجلا من الأعراب فقالوا له: هل سمعت بقافلة قريش؟ قال: نعم. قالوا: ممتاز، هذا سمع بالقافلة، طيب يعطينا أخبار، طيب متى مرت وكم عددهم؟ قال: أول شيء، أنتم من أي قبيلة؟ مش دخلك حنا من أي قبيلة، جاوب سؤالنا. فأعادوا عليه السؤال، قال: لا أخبركم حتى تخبروني أنتم ممن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا ونخبرك، أول شيء عطنا الجواب ونخبرك. طبعا أيضا صعب النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن من المدينة ثم يمر به بعد ساعات واحد من قريش ويخبره، يقول ترى جاءوني أهل المدينة، فتهرب قريش أكثر. فالرجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل الأخبار، ترى قريش خرجت من هنا والقافلة جاءت من هنا وتراهم وصلوا إلى هالمكان، أعطاه الأخبار كلها. ثم قال: ها أوفي لي، يلا أنتم ممن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء وذهب، خلق من ماء دافق. وكان هناك قبيلة من العرب اسمهم بنو ماء السماء، كذا اسم يعني مثل بنو عبد الله، بنو عبد العزة، بنو ماء السماء، كذا اسمهم. فجعل يقول: أي ماء؟ ماء السماء أم ماء بني فلان؟ أم في عدة أسماء ماء كان بعضهم يسمي ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن من ماء وذهب، يعني خلق ماء دافق. هذا نوع من التورية أيضا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام هنا لم يشأ أن يكذب كذبة صريحة ويقول هذا الصنم هو الذي حطمها. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار بإبهامه إلى الصنم الكبير، فهم فهموا أنه يقصد الصنم وهو يقصد إبهامه. ثم قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الآلهة، اسألوهم، مش أنتم تعبدونها؟ أليس أنت لما مرضت أقبلت وسجدت لها؟ أنت لما افتقرت ما جئت ودعوتها؟ أنت لما غاب ولدك ما جئت ودعوتها؟ يلا اسألوها، ما هي الآلهة اللي تنفعكم وتستجيب دعاكم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إبراهيم عليه السلام في يوم القيامة يتذكر هذا الموقف، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة وطال انتظار الناس لأن يحكم الله تعالى بينهم، وجعل الناس يطوفون على الأنبياء يأتون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ادعو لنا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، اذهبوا إلى نوح، يا نوح أنت أبو البشر وأول الرسل، يا نوح ثم يقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم، ثم يقول: إني قد سألت ربي سؤالا، دعوت ربي دعوة ما يكون لي أن أدعوها، اذهبوا إلى غيري، نفسي، حتى يصلوا يأتون إلى إبراهيم: يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء، فادع لنا ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، أنا خايف، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. إبراهيم كذب ثلاث كذبات وينتفض يوم القيامة، خائف من عاقبة هذه الكذبات أن تطير به إلى عذاب. وهي ثلاث كذبات حياته كلها. ترى إبراهيم ما عاش 100 سنة ولا 200 سنة، عاش أطول من ذلك، وكانوا يعيشون في عصرهم 1000 سنة و2000 سنة. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما الدعوة بس، فكم عاش قبلها وبعدها؟ ومع ذلك طول عمره عنده أعمال صالحة وجهات في سبيل الله ونفق في سبيل، وعنده ثلاث كذبات مفرقها على عمره كله، ويقول أخاف من الثلاث كذبات. أجل الذي يكذب في اليوم 100 كذبة يا جماعة، يكذب على عياله، ويكذب على زوجته، ويكذب على مديره، ويكذب على جيرانه، ويكذب على صاحب البقالة، ويكذب على البنشري، ما يترك أحد ربما أقول له يعطيك كذبة ثم يقول هذه كذبة بيضة وهذه كذبة ما تضر أحد وهذه كذبة إن شاء الله الله غفور رحيم، ويبدأ هو يفتي نفسه يصنف الكذبات تصنيفات. والكذبات التي كذبها إبراهيم أيضا عليه السلام أيضا هي تستطيع أن تقول تورية وليست كذبات. أما إحداها فهي هذه، فعله كبيرهم هذا، وأيضا وهي في سبيل الله، حتى لو كانت كذبة صريحة هي في سبيل الله، ما كذب لمصلحة نفسه. والثانية لما نزل في بلد فيه رجل طاغية وكان معه زوجه سارة، فجاء من جاء إلى ذلك الطاغية وقالوا لقد نزل بلدك رجل معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل من يأتي بها بالقوة، فقال إبراهيم لها يا سارة إنهم لو علموا أنك زوجتي قتلوني وقتلوك، فقولي إنك أختي، فإنه ليس على التوحيد على الإسلام أحد في العالم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإسلام، قولي إنه أخي. هي ليست كذبة، فعلا هو أخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. فسئلت من هذا؟ قالت هذا أخي، فلم يقتلوه وأخذوها معهم حتى أنجاها الله تعالى عفيفة وعاد إلى إبراهيم عليه السلام. هذه أيضا ليست كذبة في الحقيقة، لكن لشدة خوفه يوم القيامة يخشى أن يحاسب عليها. والثالثة لما خرج قومه إلى مهرجانهم قالوا له أخرج معنا، قال إني سقيم أنا مريض، وهو ربما أيضا عنا إني سقيم، يعني أنا مرضت من كثرة شرككم ومرضت في نفسي من كثرة شرككم وإعراضكم، ومع ذلك يقول يوم القيامة إني كذبت 3 كذبات فأخشى من الله أن يعاقبني عليها. قيل يا رسول الله أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حتى يا جماعة ترى كان المشركون وهم مشركون يأنفون من الكذب، يعدون عيب عيب. أبو سفيان لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رسالة إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، قال هرقل لصاحب شرطته ادعو لي من هنا من العرب يأتون إلي. فجيء إليه بأبي سفيان قبل أن يدخل في الإسلام ومعه مجموعة كبيرة من قريش قرابة 10. فقال هرقل من أقربكم منه نسبا؟ قال أبو سفيان أنا. قال قدموه، فوقف أبو سفيان ووقفهم خلفه، ثم قال لهم إني سائله مسائل، فإذا كذب في مسألة فقولوا لي إنه كذب، أنا بسأل عدة مسائل، المسألة التي يكذب فيها في الإجابة لا تقولوا لي أشكروا لي، قولوا ترك كذب. يقول أبو سفيان بعدما أسلم ويحدث بالحديث يقول فوالله لو شئت لكذبت على هرقل. يعني هرقل يسأله يقول من هذا النبي؟ هل كان من أبائه ملك؟ كم عدد الذين يتبعونه؟ هل قاتلتموه؟ انتصر عليكم أم انتصرتم عليه؟ بعض الإجابات فيها نوع من النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبو سفيان جاوب صحيح وصدق وأجابها. يقول أبو سفيان فلقد علمت والله أني لو كذبت لما خطأوني أصحابي اللي معي كلنا على مذهب واحد ودين واحد، ولو أني كذبت لقالوا لي نعم صحيح كلامك صحيح، ما حد بيقول يا هرقل تراك كذب. قيل له فلماذا لم تكذب؟ أنت مشرك تلك الأيام. قال لكني كنت رجلا أأنف عن الكذب، أترفع عن الكذب، أعد الكذب من القاذورات أترفع عنها، كنت رجلا أأنف من الكذب ولا أريد أن يحفظ عني كذبة فيعيروني بها إذا رجعنا إلى مكة. هذا هم كفار يا جماعة. يقول ما أريد أكذب كذبة وإذا رجعنا لمكة يقولون أنت كذبت قبل كذا سنة لما كذبت على هرقل، أنت أصلا فيك. ما أريد يحفظون علي أني وقعت في قاذورة الكذب. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال الله فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. بدأ بعضهم يعظ بعضا ويقول والله كلام صحيح يا جماعة، شوف تسألونهم ما يستجيبون لكم، ما يعلمون عنكم، يا جماعة آمنوا، يا جماعة اتركوا الشرك اللي أنتم عليه، رجعوا يحاسبون أنفسهم، إنكم أنتم الظالمون. قال الله ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هنا جاءت المرحلة التي يريد أن يصل إليها إبراهيم عليه السلام. يريدهم يعترفون أن آلهتهم ناقصة، أنها ناقصة ما تتكلم ما تنطق، وبالتالي ما تستطيع أنها تفتيهم، ما تستطيع أنها تعظهم، أنها تجيب تساؤلاتهم. الإله الناقص اللي فيها اللي ما عنده صفات كمال لا يستحق العبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله جل وعلا له الصفات العلى والأسماء الحسنى، ولذلك اكتمل جل وعلا في صفاته في عبودية للعبوديتنا له، فنعبده ونتقرب إليه لأنه كامل الصفات. هذه الآلهة لأنها ناقصة الصفات لا تستحق العبادة. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأقبلوا وجمعوا حطبا من كل مكان. قالوا وأخذوا يجمعون في هذا الحطب وقتا طويلا حتى كانت المرأة تنذر إن شفى الله مريضها أن تجمع حطبا، إن شفي مريضها تنذر للآلهة إذا الآلهة شفت مريضها أن تجمع حطبا لحرق إبراهيم، تعده عبادة وطاعة للآلهة. فجمعوا حطبا عظيما وأشعلوا النار، وجاء بإبراهيم عليه السلام وقال لهم رجل من أعراب فارس اصنعوا منجنيق، لأنهم حتى يلقوا إبراهيم في النار ما يستطيعون أن يقتربوا منها لشدة الحرارة، كل ما اقتربوا من النار على بعد أمتار حرارة شديدة وهم سيربطون إبراهيم، طيب كيف نلقيه في النار؟ فصنع لهم المنجنيق. منجنيق يعني عصا طويلة غليظة وفي آخرها كف مثل القدر أو نحو ذلك يربط فيها، ثم يوضع فيها من يوضع ويوضع تحتها ما يجعلها يعني تتحرك الأعلى بسرعة، ثم يقذفون بها هذا الذي يضعونه في داخله، كانوا يستعملونه في الحروب قديما. فوضعوا إبراهيم فيها في المنجنيق وهو مربوط وألقوه في هذه النار. يقول ابن عباس وكان ملك المطر يترقب أن الله تعالى يقول له أمطر وأطفئ النار. فإذا بأمر الله جل وعلا أسرع من ذلك، ما أطفأ النار، جاء إليهم بحجة ومعجزة عظيمة تجعلهم تقام عليهم الحجة أكثر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الكلمة الوحيدة التي قالها إبراهيم لما وضع في المنجنيق وعمره 16 سنة مربط وأبوه ينظر إليه وأمه تنظر إليه وقومه، قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي يعني يكفيني الله، يكفيني الله بقوته، يكفيني الله بعظمته، يكفيني الله بعلمه، يكفيني الله بحكمته، يا ربي أنا ألجأ إليك ما ألجأ إلى غيرك، أنت حسبي ونعم الوكيل، أنا توكلت على عظيم، توكلت على قوي، توكلت على عليم، توكلت على حكيم، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقاله إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. ومن قال حسبي الله ونعم الوكيل صادقا من قلبه فالله تعالى حسبه. إنسان لو ظلم ما استطاع ينتصر لمن ظلمه، قال حسبي الله ونعم، يا ربي أنا وكلتك تنتقم لي، يا ربي أنا وكلتك تأخذ حقي، أنت نعم الوكيل، لن أوكل بشرا محامي ولا شرطي، أنا أوكلك أنت يا ربي، أنت حسبي وملاذي، أنت اللي تكفيني ونعم الوكيل، أنا موكل قوي عظيم. إن افتقر قال حسبي الله ونعم الوكيل، إن أصابه مرض قال أنت حسبي وملاذي، حسبي الله ونعم الوكيل. لما ألقي إبراهيم في النار قال الله جل وعلا لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ولبث قومه إبراهيم في النار الآن ينتظرون متى تنطفئ النار بس يشوفون ما الذي بقي منه. قالوا فلم يرعهم إلا وإبراهيم يخرج إليهم ماشيا، لم يحترق إلا القيت الذي قيد به إلا الحبال. قال الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهذا من قوة الله جل وعلا وعظمته، أن الله تعالى له جنود السماوات والأرض لا يعلمها إلا هو. لما وقف موسى عليه السلام مع قومه أمام البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى إلى الآن يقول لقومه معي ربي وهو ما يدري كيف الله بينجيه، فرعون وراءهم والبحر أمامهم، نموت غرقا أو نموت قتلا ما يدري كيف الله بينجيه، لكن عنده ثقة معه قوي جل وعلا. فإذا بالله تعالى يوحي إليه ووحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فيضرب البحر وينفرق البحر أمامه، عنده ثقة أن الله بينقذني، كيف بينقذني ما أدري. فإذا بإنقاذ الله تعالى ونصره له يأتيه سريعا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم قال جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وأوحينا، متى أعطى الله إبراهيم كل هالفضائل؟ أعطاه أولاد وجعله وأولاده هم الباقين، هم الأنبياء، ترى كل الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته. إبراهيم رزق بولدين إسحاق وإسماعيل، إبراهيم رزق بإسحاق وإسماعيل، إسحاق كل أنبياء بني إسرائيل من نسله. ولذلك زكريا لما دعا فقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يا ربي أنا نسل أنبياء لا تجعل النبوة تقف علي، لا طلع مني ولد حتى يبقى النبوة النسل يبقى. ومن نسل إسماعيل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من إكرام الله لإبراهيم، لكن متى أكرمه؟ متى جاء الكرم؟ بعد الابتلاء، بعد الامتحان. قيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، أن يمكن الرجل، يمكن يكون عنده مثلا مسؤولية كبيرة وينفع الله به ويصير عالم كبير، ولا يمكن في الأرض ويصير له تأثير، أي إيش الأفضل، يمكن الرجل أم يبتلى؟ فقال الشافعي أصلا هو لا يمكن حتى يبتلى. مثل لما تقول واحد أيهما أفضل، الواحد يأخذ الجامعة ولا الثانوية؟ قال لك أصلا ما رح يأخذ الجامعة إلا إذا أخذ الثانوية، أصلا ما رح يأخذ الثانوية إلا وهو أخذ الابتدائية، أصلا لا بد أن يمر عليها. فالشافعي لما قالوا له إيش الأفضل، الواحد يمكن ولا يبتلى، قال أصلا هو ما يمكن إلا بعد ما يبتلى، إذا ابتلي مكن بعدها. ولذلك يوسف عليه السلام ابتلي بالسجن ثم قال تعالى بعدها وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، بعد ما ابتلي. إبراهيم عليه السلام ابتلي بما ابتلي به من النار وغيرها، ثم قال الله تعالى بعدها ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها العالمين، يعني إلى الشام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا وجعله بعد ذلك أمة وجعله ليبني البيت الحرام، وصار مقام إبراهيم نصلي إليه. متى جاء التمكين؟ بعدما صبر على الابتلاء. ولذلك إذا ابتليت أنت بمرض أو ابتليت بفقر أو ابتليت ربما بعقوق ولد ولا ابتليت بأي بلاء، اعلم أن النصر مع الصبر، كلما صار صبرك أكثر ويقينك بنصرة الله تعالى لك أعظم، صار بعد ذلك النتيجة مما يدخل الله تعالى به المغفرة والرحمة إليك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بأنبياء الله تعالى ورسله يوم القيامة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنته، أسأل الله أن يجعلنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك. يا شباب ما خلصنا، في أسئلة وفي دعاء، اجلسوا بارك الله فيكم، اجلسوا يا شباب، ما خلصنا، اجلسوا بارك الله فيكم، على الأقل اجلسوا وقولوا آمين، اجلسوا يا عيالي وقولوا آمين، يمكن يستجيب الله تعالى لنا في هذا الجمع الطيب. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر، وأصلح أحوالهم في العراق وفي فلسطين وفي اليمن والسودان وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد أن تغفر له ذنبه وتستر عليه عيبه وترفع درجته وتتقبل حسنته وأن تجعله مباركا أينما كان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.